لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. ثم أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. إذا أفطر فرح بيوم العيد، ذلك اليوم المبارك الذي تفرح فيه قلوب المؤمنين، وإذا لقي ربه عز وجل فرح بثواب صومه الذي أعده الله تبارك وتعالى للصائمين والمطيعين. يوم العيد يوم فرحة وبهجة. يوم العيد ليس العيد لمن لبس الجديد، وإنما العيد لمن طاعته تزيد. يوم عيدك يوم قبولك، يوم مغفرة الله تبارك وتعالى لك. قال الله عز وجل: إنما يتقبل الله من المتقين. حق للمطيع أن يفرح، وقد قضى شهرا كاملا في طاعة الله تبارك وتعالى، في صيام وقيام وقراءة للقرآن ودعاء وابتهال وخشوع وخضوع ومحبة وخوف ورجاء وإقبال على الله تبارك وتعالى وغير ذلك من الطاعات، فكيف له ألا يفرح؟ بل يفرح المؤمن، يفرح المؤمن إذا جاء يوم العيد على رغم من حزنه الشديد على انقضاء رمضان. يوم العيد يوم أكل وشرب وذكر لله عز وجل، ليس يوم معصية ولا يوم فساد ولا يوم إفساد، وإنما يوم أكل وشرب وتنعم بنعم الله تبارك وتعالى، وأيضا يوم ذكر وعبادة. فلنحذر عباد الله أن نذبح رمضان على أعتاب العيد، وأن نذبح رمضان في يوم العيد، ذلك بأن تكون معاصٍ لله عز وجل وبعد عن الله تبارك وتعالى في هذا اليوم الفضيل. نضيع ما اكتسبناه من ثواب وطاعات في شهر رمضان، لا نكون كهؤلاء الذين ضرب الله عز وجل بهم مثلا، كما قال سبحانه: كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. ضرب مثالا سبحانه وتعالى لهذا الذي يجتهد ثم ينقض ذلك بعده بمعاص لله تبارك وتعالى، كالتي غزلت ثوبا جميلا ثم بعد ذلك نقضته عروة عروة وخيطا خيطا. ومن علامات قبول العمل الاستمرار على طاعة الله تبارك وتعالى بعد الأعمال، فمن علامات الخير بالإنسان أن يستمر على الطاعة، وأن يستمر على الاجتهاد، وأن يستمر على العبودية بعد رمضان. فالمؤمن عبد لله تبارك وتعالى في كل وقت، ليس عبدا رمضانيا ولا عبدا موسميا، وإنما عبدا لله تبارك وتعالى في كل وقت وفي كل أوان وفي كل مكان. يحذر الإنسان أن يضيع جهده في رمضان بمعاصي لله تبارك وتعالى، أو بتبرج النساء، أو بالتسكع في الطرقات، أو بغير ذلك من المعاصي التي يفعلها البعض يوم العيد. فإن الشيطان قد فك قيده، وهو يريد أن ينتقم من أهل الإيمان لما حدث له في رمضان، فليحذره الناس على أنفسهم، وليحافظ الإنسان على حسناته وعلى ثوابه، فليحافظ الإنسان على حسناته وعلى ثوابه الذي نرجو من الله عز وجل أن يكون تقبله سبحانه وتعالى. وكما لم تنس الفقير في أواخر أيام رمضان بزكاة الفطر، فأخرجت زكاة الفطر طعمة له وتصدقت عليه، كذا لا تنسى بقية إخوانك المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها من دعوة صالحة، عسى الله عز وجل أن يفرج بها الكروب وأن يصلح بها حال المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: وهل تنصرون إلا بضعفائكم بدعائهم وإخلاصهم؟ فنسأل الله عز وجل أن يجعل أيامنا أياما مباركة، فنسأله عز وجل أن يجعله عيدا مباركا على أمة الإسلام أجمعين، وأن يفرج هموم المسلمين، وأن ينصر المسلمين في كل مكان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. يا مرحبا يا مرحبا زين الشهور.